بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وهو رب العرش.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم Yeah. لكم قدم صدق عند ربهم. وكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منكم أن أنذر الناس وبشر الذين قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم

What? ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله ذلك إلا يفصل الآيات لقوم Thank you. الشمس والقمر بحسبان

والأرض وضعك للأنام فيها فاكرا والأرض وضعك للأنام فيها ذات الأكمام والحق روحان والحق بالعصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب تكذبان الجبال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن All right. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم هو الشغل بتاع الحلو. وجيء في فرعون فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما صار الماء وحملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على جائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والملك على أرجائها السماء فهي يومئذ واهية والملك على فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فهو في عيشة راضية خذوا واشربوا حليبا.